بسم الله. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. زائر لا يستأذن، قدومه فاجعة، هجمته صاعقة، نزوله مصيبة. احذر يا عبد الله تحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس تموت، كل نفس تموت، كل نفس تموت إلا ذو العزة والجبروت. فما هو حالك أخي الكريم وأنت مرفوع فوق الأعناق؟ ثم توسدت التراب وفارقك الأهل والأحباب، وأغلقت عليك من التوبة باب، ولا تدري هل يفتح لك من التوبة باب أم تكون الجنة بالنسبة لك كالسراب. الصلاة على الأموات يرحمكم الله. أخي الكريم، كل ما نريده أن تذرف العيون وتقشعر الأبدان لهذه الحقيقة، فعش معنا أخي الكريم هذه اللحظة. نهاية المطاف. نهاية المطاف. نهاية المطاف. ليلتان اثنتان يجعلهما كل مؤمن في مخيلته، ليلة في بيته مع أهله وأصحابه، منعما سعيدا في عيش رغيد وعافية وصحة، والليلة التي تليها أتاه فيها ملك الموت وهادم اللذات فاستل روحه وألقى جسده. حقيقة، فالموت حقيقة من الحقائق العظيمة التي بسببها ترك فرشهم الصالحون وخاف منه المؤمنون وتهيأ له الأولياء والنبيون. لا إله إلا الله. ويستوي به الغني والفقير، يستوون، والأمير والوزير، يستوون، والعزيز والحقير، يستوون. لا قاض يستطيع ردها، لا وألف لا، ولا حاكم يمكنه منعها، كلا وألف كلا. هو الهادم للذات الموت، والمفرق للجماعات الموت، والميتم للبنين والبنات الموت. هو الخطب الأفضع الموت، والأمر الأشنع الموت، والكأس التي طعمها أكره وأبشع الموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. زائر لا يستأذن، مأمور، مسير لا مخير من الله المؤمن، مأمور. قدومه فاجعة، هجمته صاعقة، نزوله مصيبة. احتار العلماء في أمره، لا نتيجة. عجز الأطباء في دفعه، لا نتيجة. لا يرحم صغيرا، لا رحمة. لا يوقر كبيرا، لا رحمة. خافه العلماء والأولياء، واضطربت منه قلوب الصالحين والأتقياء. كل منا ذائق كأسه، كل منا وشارب كدره، كل منا. كل نفس ذائقة الموت. هو الأمر الكبار، والكأس التي تدار على كل من قام أو سار أو تيقن أو احتار. ولو كانت الحياة تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالأنفاس معدودة، والآجال محدودة، فويل لنا إن نسيناه، فأنى لنا نسيان هذه الحقيقة. وفي كل يوم نرى ملك الموت يأخذ أحبابنا وإخواننا، فملك الموت عباد الله قد تخطاكم إلى غيركم، وغدا يتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم، خذوا حذركم، واتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا أن كل مخلوق مصيره الفناء. ألا كل مولود فللموت يولد، فلست أرى حيا عليها يخلد. تجرد من الدنيا فإنك إنما خرجت من الدنيا وأنت مجرد، وأنت وإن خولت مالا وكثرة فإنك لست في الدنيا على ذاك أوحد. وأفضل شيء نلت منها فإنه متاع قليل يضمحل وينفد، فكم من عزيز أعقب الذل عزه، فأصبح مذموما وقد كان يحمد. فلا تحمد الدنيا ولكن فذمها، وما بال شيء ذله الله يحمد، وما بال شيء ذله الله يحمد. عجبا لهذا الموت، يأخذ العريس في ليلة عرسه، يختطف الحسناء في يوم زفافها، يحول الأفراح إلى أتراح، والسعادة إلى شقاء. وبينما ذلكم الصغير يملأ البيت صياحا ولعبا، ويدخل الفرح على أهله، وفي غمرة فرحه ونشوة الأنس به يفجع أهله بفراق. إنا لله وإنا إليه راجعون. أتيت القبور، أتيت القبور، فناديتها، فناديتها، أين المعظم والمحتقر، والمحتقر، والمحتقر، والمحتقر، تفانوا جميعا، تفانوا، فما مخبر، فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، ومات، ومات الخبر، ومات الخبر. يا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر، تروح وتغدو، تروح وتغدو، بنات الثرى، بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور، تلك الصور، تلك الصور. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله، تحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك، فبادر أخي فبادر، بادر، قبل أن تنادي بأعلى الصوت رباه ارجعون، رباه ارجعون. فلا يستجاب لك يوم تبلغ الروح التراق، وتنادي بألم راق، وتلتف الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فماذا جهزت للقاء الخلاق؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وأنت مرفوع فوق الأعناق ثم توسدت التراب وفارقك الأهل والأحباب وأغلقت عليك من التوبة باب فلا تدري هل يفتح لك للجنة باب أم تكون الجنة بالنسبة لك كالسراب. فالدنيا ساعة اجعلها طاعة واعلم أنك سوف تكون يوما في قبر حبيس ليس لك فيه أنيس ولا يسامرك فيه جليس. فاعمل لدار رضوان خازنها والجار أحمد والجبار بانيها. فهذه الدنيا تبعث يوم القيامة على صورة عجوز شمطاء تلك التي غيرت قلوب الأحباء وغرت العباد والأولياء. فيقال من هذه؟ فيأتي الجواب الذي لم يتصور له أسباب بأن هذه الدنيا التي تقاتلنا عليها وما كنا فيها أحباب. يا لحقارة الدنيا يا لدنوها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فابكي على حالك قبل أن يبكى عليك فالموت مصير كل حي فيموت كل صغير وكبير يموت وأمير ووزير يموت وعزيز وحقير يموت وغني وفقير يموت ويموت كل نبي وولي يموت ونجي وتقي يموت ويموت كل زاهد وعابد يموت ومقر وجاحد يموت وكل صحيح وسقيم يموت ومريض وسليم يموت كل نفس تموت كل نفس تموت كل نفس تموت إلا ذو العزة والجبروت. سبحان الحي الذي لا يموت ولا يفوت. كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حضرت أحد الصالحين الوفاة فقيل له كيف تجد الموت؟ فقال إنه لأشد من ضرب بالسيف ومن نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض. فتبرد أولا القدمان ثم الساقان ثم الفخذان ويتيبس اللسان وتثقل اليدان وتضعف الوجنتان وتشخص العينان ولكل عضو من أعضائه سكرة بعد سكرة. اللهم هون علينا السكرات. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم كلام من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عليه الصلاة والسلام. فقد روي عنه أنه قال لو أن ألم شعرة من شعر الميت وضع على أهل السماوات والأرض لماتوا أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن قطرة وضعت على جبال الدنيا كلها لزالت. فالمبادرة المبادرة إنما هي أنفاس لو حبست عنك لانقطع عنك عملك آخر الأبد وخروج نفسك آخر الأمد وفراق أهلك آخر العدد. يا ابن آدم يا ابن آدم بادر إلى حسن العمل بينما أنت في فسحة ومهل. بادر وتب إلى مولاك من قبيح الخطايا والزلل. بادر قبل أن يقال فلان عليل. بادر أو مدنف ثقيل. بادر فهل إلى دوائك سبيل. بادر أو على طبيب دليل. بادر فيدعى لك الأطباء. لا دواء ويجمع لك الدواء. لا دواء فلا يزيدك ذلك إلا بلاء. لا دواء وقد اجتمع عندك الأخوان والأحباء والأهل والأقرباء وكثر حولك البكاء ثم تقول الملائكة حشر نفسه توشك أن تخرج وأنت تعاين الأمر العظيم بعد اللذة والنعيم وعدلت ببصرك عن القريب والحميم وحل بك القضاء وخرجت الروح من الأعضاء ثم عرج بها إلى السماء فيا لها من سعادة أو شقاء. لا إله إلا الله. فاستعد من ذنوبك يا مسكين. تب إلى الله قبل عرق الجبين. تب إلى الله ومد الشمال وانقباض اليمين. تب إلى الله وتضعيف قوتك بالأنين. تب إلى الله ويكثر حواليك البكاء والحنين. تب إلى الله وجرت دموعك لمفارقة البنين. تب إلى الله ولا ينفعك ما جمعت من الأموال في الشهور والسنين. تب إلى ثم الله أنت في قبرك لملك رهيب لا أنيس إلى يوم عرضك على أسرع الحاسبين لا جليس وقد تغير جسمك من الجنادل والتراب بعد تنعمك بدقائق الشباب فهذه نصيحة من أحبك في الله فهي الحبل الذي لا ينقطع الحب والعاطفة في الله التي لا تمتلئ الحب في الله فيحشر المرء يوم القيامة مع من أحب فإني أحب لك الجنة وأخاف عليك من النار فإنها دار البوار وبئس القرار وبئس القرار. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياك بهذه الكلمات ونتعظ بهذه العظات وتطمئن قلوبنا بهذه الهمسات ونسكب من أجلها العبرات حتى نرى نتاجها رياحين وجنات. وصل اللهم على من وهب لقلوبنا بفضل الله الحياة ونجاها من الهلاك والممات والحمد لله.